بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام عن النوع الأول من نوعي الاختلاف الواقع في كتب التفسير بسبب الخلاف في النقل من جهة ثبوته وعدم ذلك. وهنا يبين رحمه الله أن الغالب على المنقولات عن التابعين في التفسير هو من قبيل المراسيل، وبخاصة إذا كان متعلقا بأسباب النزول. وتوسع المؤلف رحمه الله في الكلام عن الموقف من هذه المراسيل. قال: والمراسيل، طبعا المرسل ما هو؟ المرسل هو المرسل من الحديث أن يرويه من دون الصحابة ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة، ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. فإذن المراسيل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. طبعا المراسيل في الأصل ضعيفة، المرسل في الأصل ضعيف ومردود لفقده شرطا من شروط المقبول، وهو اتصال السند، هذا علة الضعف. وأيضا للجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا. لكن العلماء رحمهم الله من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم. لكن مجمل أقوال أهل العلم في حجية المرسل ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المسألة. منهم من رده مطلقا، وهذا الذي عليه جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء، والعلة في ذلك قال هو الجهل بحال الراوي المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي. ومن أهل العلم من قال المرسل يحتج به مطلقا، لكن بشرط أن يكون المرسل ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. قالوا التابعي الثقة إذا كان ثقة فإنه لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. ومن أهل العلم من قال بقبول المرسل لكن بشروط، وهذه الشروط طبعا هذا القول قول الشافعي رحمه الله. قالوا هذه الشروط أربعة: ثلاثة في الراوي المرسل، وواحد في الحديث المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي: أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو يروى من وجه آخر مرسلا أخذه أو أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو يوافق قول الصحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. إذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان. لو عرضهما صحيح من طريق واحد رجح عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. هذا ما يتعلق بحكم المرسل. قال المؤلف رحمه الله: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وهذا وش يقال له؟ الحديث الصحيح. قال: وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، وهذا يسمى الحديث المكذوب أو الموضوع. قال: أو أخطأ فيه، وهذا هو الحديث الضعيف. من أسباب الحكم على الحديث بالضعف عدم ضبط الراوي، ومن ذلك كثرة الخطأ والغفلة عنه. والنتيجة ما هي؟ قال: فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. يعني الحديث الصحيح متى يسمى صحيحا؟ يجب أن تتوفر فيه خمسة شروط حتى يكون صحيحا، وهو اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبط الرواة، وعدم العلة، وعدم الشذوذ. إذا توافرت هذه الشروط ثبت رواية، ووجب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد بهم من أهل الأصول والفقهاء. والحديث الصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته، وهو الحديث المسند الذي اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل العدل التام الضبط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا، وإما أن يكون صحيحا لغيره، وهو الحديث الذي اتصل سنده من أوله إلى آخره بنقل العدل لكن الذي قل ضبطه عن الدرجة العليا، لكن توبع بطريق آخر مساو أو راجح، ولا يكون شاذا ولا معللا. لهذا دون الصحيح لذاته في القوة. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن رواتها متكلم فيهم، لكن ما أخبروا به يستحيل اتفاقهم فيه على الكذب، فهنا قرينة تدل على أن ما جاءوا به صحيح. قال: وقد علم أن المخبرين لم يتواطأا، يعني لم يتفقا على اختلاقه، الاختلاق الكذب، ما في اتفاق على الكذب. وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. قال: مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكر، يعني لم يحصل بينهما اتفاق مع الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن هو الآن يقول لو جاءنا خبر طويل من أكثر من جهة وعرفنا أن ما في تواطؤ بين بهاتين الجهتين أو تلك الجهات، هذا يدل على ماذا؟ صحيح. على صحة الخبر، ما في تواطؤ، وربما لا يعرف بعضهم بعضا، فتعدد الطرق هذا يدل على صحة الحديث، وبهذا يتبين أن القرائن لها أثر في ترجيح المرويات. فهناك حالات لا يعل فيها حديث الراوي المتصف بالخطأ في الحديث، ومنها أن يكون مثلا مثل ما ذكر المؤلف، فيكون في الحديث قصة ويذكرها الراوي في سياقه لروايته. هذا الضابط ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه، والظاهر أنه لم يفصل بين أن يكون الراوي من الحفاظ أو لا، فتعمم الحالة هذه حتى في الرواه الموصوفين بسوء الحفظ. ويدل على صحة هذا الضابط أن تذكر الراوي لهذه القصة وتذكره لسبب الحديث يدل على ضبطه له، والله أعلم. نعم. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. يعني المعنى أن هذا الطريق الذي يذكره المؤلف لا يمكن أن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم إلا بطريق آخر أصح منها. هنا المؤلف لا يتكلم عن المراسيل، بل يتكلم عن الحادثة التي وقعت وحصل فيها تفصيل، تفاصيل هذه والدقائق لا تثبت بهذا الطريق، بل يحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه لإثباته. يعني أصل القصة أو الرواية أصلها صحيح، التفاصيل لا، تحتاج إلى مزيد تثبت. فنحن نجزم حصول وقائع جاءت من عدة طرق ضعيفة، لكن تفاصيل هذه الدقائق هذه يحتاج إلى دقة في أو تثبت من صحتها. أما عموم القصة أو الحكاية هذه نجزم جزما أنها صحيحة، وسيذكر المؤلف عدة أمثلة على هذا الأمر. نعم. قال ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنة. قرنة يعني مثله في الشجاعة، يعني الذي بارزه وهو مثله قوي شجاع. نعم. ثم يشك في قرن هل هو عتبة أو شيبة. لاحظوا أصل القصة ثابت، وقرن حمزة ورد شك في اسمه، وكما جاء في عن علي رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قضية المبارزة صحيحة، الشك في بعض من هذا بارز من وهذا بارز من، هذا جرى فيه اختلاف، لكن القصة في أصلها صحيحة. المهم يا أخوان، يعني وش المقصد من هذا الكلام كله؟ يعني المقصود الشيخ الإسلام يريد أن يقرر أمرا، وهو أنك إذا قرأت في كتب التفسير وأيضا حتى في كتب الحديث وكتب المغازي ستجد مرويات كثيرة من هذا القبيل، فلا يأتي شخص يشدد على الناس ويضعف هذه الروايات بحجة أنها مراسيل أو بحجة أنها أخبار أحد كما سيأتي. لا، الأخبار الأحد لها أمرها وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل، لكن المراسيل ينظر فيها، إذا تعددت الطرق فإنه يحتج بها. فأراد أن ينبهنا إلى أن هذه المرويات في كتب التفسير كثيرة، فلا تشوش عليك ولا تشكل عليك، تعدد الطرق يقوي هذه المرويات. ولهذا وإيش قال المؤلف وهذا الأصل؟ قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم. وهذا الأصل أي أصل المذكور في المراسيل ينبغي أن يعرف ما هو؟ أن المرويات إذا كثرت وتعددت طرقها وتباينت مخارجها في حادثة أو قصة دل ذلك على أن هذه الحادثة أو القصة لها أصل. قال وهذا الأصل، قال فإنه أصل، فإنه أصل نافع في الجزم، يعني أساس مفيد يعتمد عليه في الجزم واليقين، في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يعني هذا الكلام يدخل كما قيل في باب النقد التاريخي، وهو مهم جدا، وعلماء الجرح والتعديل اعتنوا بهذا في نقد كثير من المنقولات. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه، يعني يوجد هذا الشيء فيه، يحصل ويقع عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، يعني تعددت الطرق، هذا ما أخذه عن هذا، لا هذا طريق وهذا طريق، تعددت الطرق، هنا قال جزم بأنه حق فيكون محتجا به، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. نعم، إذا كان يتعمد الكذب هذا حديث مكذوب لا يحتج به ولا يلتفت إليه، لكن إذا يقول إذا وجد عند بعض الرواة ما يوجب ضعفه مثل النسيان ومثل الغلط، لا هذا ينجبر بغيره بالطرق الأخرى. نعم. قال فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كمن يعلم الرجل من كما يعلم الرجل من حاله أو من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. إذا كان الرواة ثقات هنا حديثهم صحيح، والذي يعرف ويخبر ويعرف معرفة تامة أن حاله حال حسن فإنه يحتج بالمرويات التي تأتي من طريقه. نعم. قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني عبيدة أو عبيدة أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من يقول الآن إذا جاءت الرواية من شخص عرف بالكذب هذا ما يقبل منه الحديث، وإذا جاء عنده ضعف مثل حصول الغلط عنده أو النسيان فإن تعدد الطرق إذا جاءت من أكثر هذه المرويات من طرق فيها من عرف بالغلط والنسيان بمجموع الطرق يكون الحديث محتجا به. قال: ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. بعده عن ماذا؟ عن الكذب وأيضا عن الغلط والنسيان. نعم. قال: كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الثوري في زمانه، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط. الله أكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزهري أحفظ أهل زمانه، حتى يقال إنه لا يعرف له غلط في حديث ولا نسيان، مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثا منه. قال: ويقال إنه حفظ على الأمة 90 سنة لم يأتي بها غيره. وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتابا من حفظه، ثم استعاده منه بعد عام فلم يخطئ منه حرفا. هذا دليل على قوة حفظه. نعم. نعم. قال رحمه الله: فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. يعني عرفتم الآن وش يقصد؟ يقصد أن الغلط قد يكون في جوانب من ذكر حادثة حصلت أو قصة طويلة، فإذا حصل اتفاق على هذه القصة في الجملة دل ذلك على أن هذه الحادثة أو القصة لها أصل وأنها صحيحة، وأما التفاصيل هذه قد يحصل فيها ما فيها، وأحيانا أيضا حتى الدخول في التفاصيل لا يؤثر في الحكم. عرفتم؟ الدخول في التفاصيل أحيانا لا يكون له أثر في الحكم، قد تساق حادثة لتقرير أمر معين، تفاصيلها غير مؤثر في تقرير هذا الأصل. مثل ماذا؟ اقرأ. مثل قال: ولهذا. قال: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة. نعم. مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإنما كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر، وجاء هذا من عدة طرق، والمقصود أصلا من إيراد هذا الحديث ما هو الخلاف في ثمنه، وجرى خلاف في ثمن هذا البعير، لكن المقصود في ذكر هذا الحديث ليس ذكر الاختلاف في الثمن، هذا لا يضر. المقصود من سياق الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وكريم أخلاقه، لأنه أعطى جابر رضي الله عنه البعير، رده عليه وأعطاه ثمنه. الخلاف جرى كم كان الثمن، منهم من قال أوقية، ومنهم من قال 4 دنانير، ومنهم من قال 40 درهما، وبعضهم قال أوقية ذهب. كلام كثير في هذا الباب، هل هذا مؤثر في أصل القصة؟ لا. فإذا المرويات إذا تعددت الطرق يكون أصل القصة ثابت، وأما التفاصيل أحيانا تكون غير مؤثرة في المقصود من إرادة هذه الحادثة أو القصة. نعم. قال: وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. يعني بين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر، وأيضا اللي جاء في البخاري أنه بأوقية، وجاء في مرويات أخرى غير الأوقية. نعم. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد لأن غالبه من هذا النحو، يعني اختلف العلماء في أحاديث الصحيحين المتلقاة بالقبول غير المتواترة هل تفيد القاطع أو الظن، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول ابن الصلاح أنها تفيد القاطع. لماذا؟ لأن الأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول. نعم. قال ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. يعني من خصائص هذه الأمة المحمدية أنها معصومة من الاجتماع على الخطأ أو الاجتماع على ترك الحق، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. فالحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق، والمراد إجماع العلماء، ولا عبرة بإجماع العوام لأنه لا يكون عن علم. فهذا مما يتقوى به الحديث أن يكون في الصحيحين إذا كان من قبيل أخبار الآحاد مثلا. نعم. قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. يقول جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد، ما هو خبر الواحد؟ هو الذي هو ما لم يجمع شروط التواتر. قال إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. خبر الواحد الذي احتفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول، تعلمون أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لو كان في نفس الأمر كذبا لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب، وهذا لا يجوز عليها. ويدخل في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد ثم استفاض وصار مشهورا، ويدخل في ذلك أيضا الخبر المتلقى من علماء الشأن، ومنهما رواه الشيخان أو أحدهما، وأيضا منهما كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر، ويعمل به لأن الإجماع على العمل بمقتضاه قد صيره من المعلوم صدقه. وأهل السنة يا إخوان مجمعون على أن خبر الواحد يوجب العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن، والقول بخلاف هذا القول هو من جملة الأقوال المحدثة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما حكاه عنه ابن القيم في الصواعق المرسلة، قال أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. حتى هؤلاء يرون قبول خبر الأحاد إذا توافرت شروطه. الأدلة على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم القطعي ويفيد العمل ثلاثة أنواع. النوع الأول دلالة القرآن الكريم على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم القطعي والعمل، هذا جاء من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الأمر بقبول خبر الواحد، فالله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو واحد. الوجه الثاني التحذير من عدم قبول خبر الآحاد، قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوجه الثالث الإقرار، فالله جل وعلا ذكر في كتابه مقرا خبر أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبرنا بقصصهم للهداية، وذكر في أيضا في قصصهم قبول خبر الواحد، ومن ذلك قبول موسى عليه السلام خبر بنت صاحب مدين حينما قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ودليل ثبوت قبول خبرها ذهابه إلى صاحب مدين، وأن موسى قبل خبر صاحب مدين أن هذه ابنته وعرض عليه أن يتزوجها، وموسى أيضا قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. كل هذه أخبار أحد، هذا النوع الأول. النوع الثاني دلالة السنة النبوية الصحيحة القولية والفعلية والتقريرية على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم القطعي والعمل، هذا جاء من ثلاثة أوجه. منها ما جاء في حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالخيف نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. قال عبدا، هذا يدخل فيه الخبر الواحد. كذلك الوجه الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على قبول خبر الواحد من وجهين: إرساله للأحاد، فقد أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وهو واحد، وأيضا قبل أخبار الأحاد كقبول خبر ماعز رضي الله عنه في الزنا، وقبول خبر الأعرابي الذي أخبره أن هذه جاريته فأعتقها. والوجه الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقر الصحابة على أخذهم بأخبار الآحاد، ومثاله عندما نسخت القبلة إلى مكة ذهب أحد الصحابة وأخبر أهل قباء بتحول القبلة فاستقبلوها، وما قالوا هذا خبر واحد ننظر بعد الصلاة، لا، مباشرة استجابوا. وأيضا لم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من تحول إلى القبلة. النوع الثالث من الأدلة على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم القطعي ويفيد العمل الإجماع، والإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإقرار خبر الآحاد، وإجماع من بعدهم، ولم يقع إنكار أخبار الآحاد إلا بعد عصرهم. نعم. قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره العلم يعني والعمل أيضا. نعم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، أما الإمام أحمد فنقله عنه القاضي أبو يعلى رحمه الله، وأما أبو حنيفة فلم يرد ما يبين رأيه في هذه المسألة. قال: إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير، ذكر أن هذا قول أكثر الشافعية الأشعرية، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق الإسفرايني. نعم، وهذا أبو إسحاق الإسفرايني ممن يرى قبول خبر الواحد إذا احتفت به القرائن، كما ذكره السخاوي في فتح المغيث. كأبي إسحاق وابن فورك. نعم، ابن فورك جاء هذا في البرهان لأبي المعالي الجويني نسبه إليه. قال: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، يعني يذهب إلى أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقول هذا لا يفيد الظن، يفيد الظن. واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد، وافقه على هذا القول وهو عدم العمل بأخبار الآحاد. قال مثل أبي المعالي الجويني، ذكر هذا في الشامل في أصول الدين، وأيضا مثل أبي حامد الإسرائيلي الشافعي، وأيضا ابن عقيل الحنبلي، مجموعة على هذا القول السيء رد أخبار الآحاد وأنها تفيد الظن. نعم، وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي الفخر الرازي صاحب المحصول. نعم، والآمدي ونحو هؤلاء من متكلمي المعتزلة وغيرهم. قال: طبعا لماذا يعني طعنوا في أخبار الآحاد وقالوا أنها تفيد الظن؟ هذا الطعن ترتب عليه عقيدة فاسدة. هم الآن يقولون أحاديث العقائد إما أن تأتي من طريق متواتر فتكون ظنية، قطعية الثبوت ظنية الدلالة لا يعمل بها، وإما أن تكون من طريق أخبار الآحاد فهي ظنية الثبوت. طيب إذا كانت ظنية الثبوت قالوا لا توجب العمل. طيب 19 الأحاديث هي من قبيل أخبار الآحاد، الدين من وين نأخذ على هذا القول؟ قالوا يأخذ من العقل. أي عقل؟ عقولكم متفاوتة، أنتم يا معشر الأشاعرة مضطربون اضطرابا شديدا في تقرير مسائل الاعتقاد، كل واحد له قول، ومدارس أنتم مدارس في هذا الباب، كل مدرسة لها طريقتها. أي عقل نأخذ الدين؟ نأخذ بعقل الجهمي ولا المعتزلي أو الأشعري؟ انظروا إلى فساد هذا القول، جرهم إلى رد السنة الصحيحة الصريحة بحجة أنها أخبار آحاد. طيب، والقول الحق هو الذي عليه أهل السنة، بل إجماع أهل السنة، وهو ماذا قال؟ والأول يعني القول الأول. قال: والأول هو الأول يعني القول الأول ما هو؟ أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به فإنه يفيد أو يوجب العلم. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد الإسفرايني وأبو الطيب، حكاه عنه ابن النجار، وأبو الطيب وأبو إسحاق الشرازي. نعم، وأمثاله من أئمة الشافعية، حكاه عنهم ابن النجار أيضا، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب كما حكى عنه ابن حجر. نعم، وأمثاله من المالكية حكاه عنهم الفتوحي رحمه الله، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي، وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنبلية. نعم، قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر. عرفنا قبل قليل أن العمل بأخبار الأحاد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. نعم ما هو إجماع أحد؟ لا يلتفت إلى إجماع أهل البدع، لأن أهل البدع انطلقوا من أصول في يتعاملون مع النصوص وفقها، فلا عبرة بإجماعهم، العبرة بإجماع من كان سائرا على مذهب السلف. نعم. قال كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. إذن يجب أن يحترم التخصص كما قيل، يرجع في كل فن إلى أهله. الكلام في الحديث سندا ومتنا هذا له رجاله فلا يتجاوز قولهم، كذلك الإجماع عند الأصوليين الاعتبار والاعتداد فيه بقول أهله، لا يصلح الالتفات إلى أقاويل أهل البدع الذين انطلقوا من منطلقات عقدية فاسدة ضربوا الإجماع لأجلها لتقرير باطلهم، نسأل الله العافية. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم هذه خلاصة ما مضى، تعدد الطرق واختلاف الأسانيد. نعم. مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة، إذا عرفنا أن ما فيه اتفاق بينهم وتعددت هذه الطرق فإن هذا ماذا يوجب؟ يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع في مثل هذا يعني تعدد الطرق دون مواطأة أو اتفاق، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، يعني ما يتعلق به من كانوا ضعفاء، يعني لم يصل الضعف إلى أن يكونوا في طبقة من كان ضعيفا جدا، الضعيف جدا لا يقوي الأحاديث التي جاءت من طرق ضعيفة جدا، هذه لا يتقوى بعضها ببعض أو طرق مكذوبة، لكن الطرق الضعيفة إذا تعددت فإنها تكون محتجا بها إذا تعددت الطرق. مثل لها بهذه الأمثلة الرواية المجهول وسيء الحفظ والحديث المرسل، تعدد هذه الطرق يكون الحديث محتجا به. نعم. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. وشيخ الإسلام معنى كلامه يقول لو إن ما اعتبرنا بهذه الأحاديث ولا التفتنا إليها هذا سيكون له أثر في كتب التفسير، كتب التفسير مليئة بالأحاديث التي هي من هذا القبيل، فإذا كانت ضعيفة ولها طرق فإنه يكون محتجا بها. يقول كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. الشواهد جمع شاهد، وهو الحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفارد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، وقد يسمى الشاهد أيضا يعني يسمى الشاهد متابعة أيضا يسمى هذا. الاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. نعم. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. نعم يعني يستفيد من كتابة الحديث في باب الاعتبار، فإذا وردت رواية فيها ضعف قد ترد رواية أخرى من طريق آخر فيها ضعف فتدخل في باب الاعتبار، هذا هو المقصود. الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا وأن لا يكون في الباب غيره. نعم. قال ومثل ذلك بعبد الله ابن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط. غلط، الغلط وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه. وقال بعضهم الغلط أن يسهو عن ترتيب الشيء وإحكامه. نعم، فصار يعني الإمام أحمد فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، يعني يذكر معه عند ذكر المحدثين في الديار المصرية، أو يقترن معه في أسانيد الأحاديث فيقال حدثنا الليث وابن لهيعة كما هو معلوم في كتب السنة، وهو المقصود بالاقتران حينما يقولون خرج له فلان مقرونا، يعني مقرون بغير في الإسناد. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظه، فإنهم أيضا الذي فيه سوء حفظ، حفظ الذي لم يعني من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهذا على قسمين، إذا كان ملازما للراوي في جميع حالاته هذا يقال له الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره مثلا أو لذهاب بصره أو مثلا لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النزهة. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه، تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، يعني كما يقوون حديث الضعيف إذا قامت القرائن المقتضية تقويته، كذلك هم يضعفون من حديث الثقة ما قامت القرائن على اختلال ضبطه فيه. نعم، ويسموه إذا حصلت قرائن ثبت عندهم أن هذا الثقة أخطأ في هذه الرواية أيضا يضعفون حديث الثقة إذا غلط أو أخطأ في هذا الأمر. ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو هذا علم عظيم، علم العلل، يعني أحيانا بعضهم اللي ما عنده خبرة بعلم العلل قد يرجع إلى تراجم الرواة فيجد جميع الرواة ثقات ويستعجل ويحكم على الحديث بأنه صحيح، وهذا ليس بسديد، هذا ليس بمسلك يا أهل الحديث، بل أحيانا يكون الرواة يكونون كلهم ثقات ويكون الحديث ضعيفا، هذا كيف يعرف؟ عن طريق ما يسمى بعلم علل الحديث. العلة في اصطلاح أئمة الحديث هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت فيه. قال ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم. نعم، قال ابن الصلاح اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا هذا العلم علم العلل لم يتكلم فيه إلا أفراد وأئمة هذا الشأن، لم يتكلم فيه إلا حذاق هذا العلم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم. نعم، قال بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن بسبب ظاهر وفي بعض النسخ أو خفي، وهذه الزيادة جيدة يعني يتم بها كلام المؤلف وهي ثابتة في بعض النسخ، إما بسبب ظاهر أو خفي كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. نعم، هذا ورد في حديث يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنه، هذا في صحيح مسلم، ومع هذا غلط فيه بعضهم كما سيأتي. وأنه صلى في البيت ركعتين، هذا جاء عند أحمد بسند صحيح، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي. هذه قال جعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، هذه رواها البخاري ومسلم، وكونه لم يصلي، لم يصلي، هذه الرواية في الصحيحين، يعني تقدير الكلام وجعلوا كونه لم يصلي أي في البيت، في البيت ركعتين، جعلوه ماذا؟ مما وقع فيه الغلط. وإذا تعارضت أقوال الثقات في مسألة من المسائل فإن من أوجه الترجيح التي ذكرها علماء أصول الفقه ترجيح قول صاحب القصة على غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى إمكان الجمع بين هذه الأحاديث بحمل حديث ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، بمعنى أنه دخل في حرمة لا تهتك وهي حرمة الشهر الحرام. وعلى كل، إذا تعارضت أقوال الثقات في مسألة من المسائل فإن من أوجه الترجيح التي يذكرها علماء الأصول تقديم قول المثبت على النافي. لماذا؟ لأن مع المثبت زيادة علم. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر. لاحظ هنا يعني بلال قال صلى فيه يعني في البيت، وأسامة وش قال؟ لم يصلي. وكذلك ابن عباس، فنأخذ بقول من؟ بلال مثبت. نعم، لأن هذا قول مثبت، فهو قد شاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي النافي. نعم. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. طبعا رواية اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر وقول ابن عمر أنه اعتمر في رجب هذه في الصحيحين، لكن هذا مما وقع فيه الغلط، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كلها كانت متى؟ في ذي القعدة. نعم. قال وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وهذا في الصحيحين، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، فيكون المراد بالتمتع هنا إيش؟ القران، فإنه يطلق عليه، وهذا لغة القرآن ولغة الصحابة كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. نعم. قال وأن قول، ويدل على هذا أن عمران بن حصين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، هذا في الصحيحين، لكن يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعا فلا إشكال فيها، لأن السلف يطلقون اسم التمتع على القران من حيث أن فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج. قال وعلم أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. ما وجه الغلط؟ أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، وكان علي رضي الله عنه يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل، ولكن كنا خائفين. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خائفا عندما تمتع، ولذا لم يأخذ الناس برواية عثمان رضي الله عنه وبرواية من وافقه. قال وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر. ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا رواه بمعناه، اللفظ الوارد في الصحيح وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ و يرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. هذا يقول مما وقع فيه الغلط، الغلط. وما عزاه شيخ الإسلام للبخاري قال عنه ابن القيم فهذا غير محفوظ، وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة قطعا. وقال الحافظ ابن حجر وقال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموطن أن الله ينشئ للجنة خلقا، وأما النار فيضع فيها قدمه. قال ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا. وقال وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الوضع مقلوب، وجزم ابن القيم بأنه غلط، واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف وهذا إيش؟ قال وهذا كثير. يقول ابن القيم رحمه الله وله نظائر من الأحاديث المقلوبة في المتن. قال والناس في هذا الباب طرفان. كم باقي؟ خلاص يكفينا هذا، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.